والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل بل الله بل الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات Yeah. وما قدر الله حق قدره على الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكَاتُ فَصَاعِقُوا ونفق في الصور وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهم يجزون كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وسيق الذين تتقوا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام وقضي بينهم Thank you.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وعلما الذين تابوا واتبعوا سبيلك وهم حتى ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح منها وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وكفى الايمان والاسلام كنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه تلا على ذلكم العالم القراني الاذاعي الداعي فضيلة القارئ الحاج محمد حارث السلكاوي القارئ أحد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بسلكة مركز المنصورة الإذاعة الإسلامية الكهربائية ومحكمة الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية وأرشيف المنصورة الممتازة إدارة أهل الإذاعة والسلم وأولاد المقيم بورطارس.